إن حبل الله يا هذا متين محكم. رمضان شهر فضله الله على سائر الشهور، وأنعم به على الأمة مدى الدهور. كل سنة يعود علينا بفضله وإحسانه، ويمن علينا بعميم غفرانه، يهل علينا بالأمن والإيمان وتهذيب الأرواح والأبدان وزيادة البذل والإحسان. أبواب السماء فيه مفتوحات، وأبواب الرحمة والجنان مشرعات، وأبواب النار موصدات، والشياطين بالسلاسل مكبلات. فلله در القائمين في الظلمات، المنقطعين لرب الأرض والسماوات، رموا زينة الدنيا الفاخرة وتركوا شهواتها العابرة لنيل مرضات الرحمن الرحيم والفوز بجنات النعيم المقيم. أحبتنا المستمعين، كونوا معنا في برنامج موارد الظمآن إلى فضائل رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الأخوة الكرام، ونحن وإياكم في هذه السلسلة المباركة نتجاذب وإياكم شيء من التزود في هذه المحطة العظيمة، وهي المحطة الرمضانية. إخواني الكرام، أعظم ما يرزقه الله سبحانه وتعالى بعد الهداية لهذا العبد الضعيف هو أن ييسر له صحبة صالحة. لا يوجد بعد الهداية أعظم من الصحبة الصالحة، كما أن الله تعالى إذا أراد بعبده سوءا لا يعاقبه بعد الزيغ بمثل الصحبة السيئة. وهذا أمر عجيب في كتاب الله تعالى، وهو من أوضح ما يكون. فقضية الزيغ والضلال، قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ويقول الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. هذا في جانب الزيغ والضلال إذا أراد الله تعالى بعبده سوءا. أما إذا أراد الله تعالى بعبده خيرا، فلا يوجد بعد الهداية أكبر من نعمة الصحبة الصالحة. وهذا ليس في حق فقط أفراد المسلمين، بل حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يطلبون ذلك. إذن هذه المسألة مسألة خطيرة جدا، يجب على المسلم أن يتفكر وأن يقيس نفسه بالاستقامة قوة وضعفة بأصحابه، وينظر الوسط الذي يعيش فيه. فكلما كان أصحابه يتسمون بالصلاح والتقوى والتعاون على ذلك والمسابق والمنافس والمسارعة، فليعلم أن الله قد أراد به خيرا. وإذا كانوا أصحابه أصحاب مستوى إلى الرجوع أقرب، فليحذر، فهذه مؤشر خطر، لأن الله تعالى قال: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر فلا ثمة وقوف هناك. هذا موسى عليه الصلاة والسلام يخبرنا، وهو الله تعالى أعطاه سبحانه وتعالى أوسمة، هذا كليم الله، قال تعالى: ولتصنع على عيني وألقيت عليك محبة مني، وقال تعالى: إنه من المخلصين. ومع ذلك في بداية الرسالة يطلب المعين. قال الله تعالى في سورة طه: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. ليش؟ قال اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. إذن إذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا من أولي العزم من الرسل، يطلب من يعينه كما قال الله له: سنشد عضدك بأخيك، فخيره من باب أولى. فلذلك قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو سيد أولو العزم من الرسل، قال له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ثم أكد وقال: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ثم قال بعدها ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن الصحبة الصالحة من أعظم ما يحرص الإنسان عليها. والسلف رضي الله عنهم بتوجيهات كتاب الله تعالى ينتقون أصحابهم ويفحصون أصحابهم ويراجعون دورية الفحص لأصحابه ويجعلون مقاييس دقيقة لأصحابه، حتى قال بعضهم إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام فغسل يديك منه. هذه معايير جدا يرتقي بها المسلم، والمسلم لا شك أنه مع من يصاحب في الآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقي. وفي رمضان هو أحوج ما يحتاج المسلم إلى صاحب صالح يقوده ويأخذ بيده إلى اهتبال هذه الفرص الرمضانية والنفحات الرحمانية. لا يضيع عليه الوقت، ينتظر صحبة يضيعون عليه الوقت بمآكلهم ومشاربهم وسمرهم وذهابهم وإيابهم، بل صاحب يرتبط معه ارتباطا قويا في قضية الصيام والقيام وخدمة المسلمين، وقبل ذلك خدمة الأسر وأسرتهم وبر الوالدين لغير ذلك. فلذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نختار أقرب الناس للصحبة في هذه الدنيا وهي الزوجة الصالحة. ولم يرزق المسلم بعد تقوى الله مثل الزوجة الصالحة، لأنه أقرب الناس إلى هذا الإنسان الذي هو أحوج الناس إلى من يعينه على طاعة الله جل جلاله وتقدست اسمه. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تصحب إلا مؤمن ولا يكن طعامك إلا تقي. ليش؟ لأن هذه الأمور تذلل الإنسان ما صعب من الأمور التي النفس ما زالت تحتاج من يستنهضها إلى فعل هذه الأعمال. إذن الرفقة الصالحة اليوم من الآن قبل دخول رمضان، الإنسان يؤهل نفسه بأن ينظر إلى إخوانه أصحاب العزائم المتجددة ويجلس معهم كذلك، لأجل أن يوجدون مسيرا ينظرون إليه من قرب خلال هذا الشهر الكريم، في صيامهم، في صلاتهم، في صدقاتهم، في قرآنهم، في عباداتهم التي يستطيعون أن يؤدونها حتى يعبرون هذا الشهر الكريم وقد ظهر فيهم أكثر ما يراد وهو التقوى، قبل أن يخسر الإنسان بسبب صاحب لا يعرف من همه إلا مأكله ومشربه وذهابه وإيابه. وأنت تعجب ويطول بك العجب حينما تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام أن رمضان صفت فيه الشياطين، ومع ذلك بعض الناس لا يمارس كثيرا من المنكرات والذنوب إلا في رمضان، تتعجب من هؤلاء. لكن حينما تنظر في كتاب الله جل جلاله تجد أن هذا الإنسان الذي لاحقته التعاسة، نعوذ بالله، لاحقه الخذلان، أنه بسبب هذه الصحبة التي تحيطه من كل مكان. وإذا قلنا الصحبة، يجب على الإنسان يتوسع في هذه القضية أكثر وأكثر ذهنيا. فبعض الناس رمضان أغلبه لا يجالس أحد، لكنه يجالس ما هو أشد من الصاحب الحسي الذي أمامه، فتجده يجالس المقرؤات المخاطئة والمرئيات الخاطئة والمسموعات الخاطئة، فهو تجد له لقاءات من وراء الشاشة، عنده مهاتفات وعنده مراسلات، وهذا عنده مرئيات في قنوات متعددة، يسهر الليالي، وهذا عبر شبكات الانترنت، وهذا كذلك تجده معه عدد من الصحف ويقوم بقراءة في اليوم مثلا 4-5 صحف، كل هذا على حساب الأمر الذي يريده الله جل جلاله منه. فهذا يدخل في قوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على المنبر أمن 3 مرات، فسأله الصحابة قال جبريل عليه الصلاة والسلام يقول رغم أنف امرئ، ومنها من أدركه رمضان فخرج ولم يغفر له. خذلان ما بعده خذلان. وإن شاء الله تعالى سنذكر يوما من الأيام وفي مجلس من المجالس شيئا من هذه الأجور العظيمة التي الله سبحانه وتعالى جعلها لمن وفقه الله تعالى. أما المحروم المخذول فهذا الإنسان لو اجتمع وعاظ الدنيا ومرشديهم وناصحيهم فإنه لن ينفعه ذلك. فالموفق من وفقه الله، نسأل الله نجلا من وفقه الله تعالى لاهتبال هذه الفرص، ورزقه صحبة تعينه على طاعته، إذا ذكر يعينونه وإذا نسي يذكرونه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.